تكتب بنفس اللمسه. في امور الدنيا اللي تحتمل الصواب والخطا نعمل هذه القواعد ونهتم بها ونحترمها. وفي امور الاخره نقول ايه؟ بتعدد الجماعات ظاهره صحيه. ليه يا سيدي؟ يقول لك عشان الجماعه اتضربت الثانيه تشتغل. لا اله الا الله. وين اضرابها اصلا؟ ولو اتضربت النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ما وقفش يتضرع الى الله عز وجل ويقول اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض بعد اليوم. هلكت. لا يمكن كما قال علي رضي الله تعالى عنه، بل كما قال الصلاة الاول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. حتى لو كله اتضرب برضه هيطلع كده. الله عز وجل يزرع لدينه او يغرس لدينه من يقوم عليه على ثغوره. هذه حقيقه لا نمارسها اثنين. حتى قال علي رضي الله تعالى عنه اللهم لا تخلو الارض من قائم لله عز وجل بحسن. والله تعالى قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اذله على الكافرين جاهدين في سبيل الله ولا يخافون يوم تلاقي. حتى لو كل الناس انفضوا عن دين الله ربنا هيزرعنا وهيطلع لهذا الدين الغرق اللي هو ينفع هذا الدين ويحمي اللواء. اذا المساله دي ما تخوفناش عشان نقول لو واحده ضربت الثانيه تشتغل. مش لو كان على قلب رجل واحد هم اللي ضربوا بعض. فللاسف لا منطق العقل اشتغل ولا منطق الواقع ولا منطق الدين. خلينا فين جبت منطق الدين في الاخر. ومع هذا نقول ان تعدد الجماعات ظاهره صحيه لان حمل الناس على منهج واحد امر مستحيل. مستحيل ليه؟ والله هو ده المنهج اللي يعجبه يمشي فيه اهلا وسهلا. فقد باء بايه؟ بالفلاح والاخره. في الصحة كلمة باء فقد فاز. قل فقد فاز. فقد فاز بالفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عنه فقد جاء بالفشل الذريع والخسران المبين وإلى آخره. إنما هو على شأن يقول إن إحنا صعب إن إحنا نجمع الناس يبقى نعرض عن المنهج؟ لا، المنهج هو. والذي يريد أن يسلك طريقه فهو حظه. ومن أعرض فلا يلومن إلا نفسه. حديث ومن شذ قد شذ فيه؟ في المنخرة. إنما لا صح. فبتدرس مثلا متشددين في باب معين يبقى التنين بيسهلوا في باب مش عارف ايه، هو احنا هنعملها يعني حفل تجارب؟ انا ادخل مع الجماعه ديت لو عجبتنا استمر معاها، ما عجبتنيش اروح ادور على واحده ثانيه. حتى اصبح الشباب النهارده في حيره من امرهم لما يبدا يعني يا ربنا سبحانه وتعالى يهديه يقول لك انا رحت مع اي جماعه؟ مع دول ولا مع دول ولا مع دول؟ يبقى ده اصبح تمثيل للدين ولا ضعاف للصف المسلم؟ الحقيقة أن الذين يقولون بأن تعدد الجماعات ظاهرة صحية بالضبط زي قول الشاعر أو قول القائل فداوني بالتي هي أو بالتي كانت هي الداء. يعني واحد عنده هموم الدنيا كل ما يفوق يقول له مش خمر، كل ما يفوق يقول له مش عايز يفتكر، فكان النتيجة تفتكر كده تفتكر الدنيا كلها. هو مش عايز يفوق شويه علشان شويه الهموم وعايز يهرب من كل مشاكله، فاول ما يفوق يقول لهم الدنيا خمر او اي حاجه تفكير لحد ما تبدو تفكك وراحنا. هو ده بالضبط اللي بيقول ان تعدد الجماعات ظاهره ايه؟ ظاهره صحيه. فمصيبه واي مصيبه مساله عدم او مساله غياب وحده المنهج ووضوح السبيل او العقيدة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقد بان بما ذكرنا ان اهل السنة هم المتبعون وان اهل البدعة هم المظهرون شيئا لم يكن من قبل. كان في ايام نسلم والصحابة وسمعين لحاد في الخلافة العباسية كان في فرق وجماعات. كان في الخلافة العباسية دي خلصت ايه كان في التاريخ كان يا راجل خليفة العباسي خليفة عبد الحميد على اللي هو ايام لسه اتاتورك ده كان كام؟ ها؟ انا اقول مالنا ايه؟ لا العثمانية لا العثمانية يعني من كام سنة؟ كم من كم سنة يعني؟ اقول يعني مثلا او قلت مثلا كان قبل كده اي تحزب او فرق او جماعات كم؟ اقول ايه؟ واهل البدع هم المظهرون شيئا لم يكن من قبله ولا مستند لهم، ولهذا استقروا ببدعتهم ولم يكن اهل السنة او ولم يكتم اهل السنة مذهبهم، فكلمتهم ظاهرة ومذهبهم مشهور والعاقبة لهم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه: اذا رأيتم قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم انهم على تأسيس ضلالة. وقال فيما كتبه الى ابي بكر بن حزم رحمه الله تعالى: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فاني خفت دروس العلم، اي ذهابه وذهاب العلماء، فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الكتب محشيه بكلام الناس، قيل وقال. احنا عايزين ايه؟ عايزين قران وسنه. قران الحمد لله حفظ ونسخ عثمان رضي الله تعالى عنه، وده قصه قصص. طب تعالى بقى للسنه، يبقى لا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فده اول علامه من علامة ظهور اهل السنه او الطائفه المنصوره، اللي هي وضوح المنهج واستقامته وعلانية الدعوة. ثاني حاجة من دلائل ظهورهم تمكن الحق من نفوسهم واستقامتهم عليه، لا يثنيهم عنه شيء ولا يلهيهم أمر، كما ذكرنا في قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا. يعني اي تهديد اي وعيد ما يحركهمش قيده ان ملع من المنهج قمة الثبات. عشان كده ربنا قال عليهم ايه؟ تعالى وانا او اياكم لايه؟ لعلى هدى او على ضلال مبين. ليه؟ ليه هنا على وهنا فيه؟ ايوه، لان الحق يعلو بصاحبه والضلال يسفل باهله، حتى يصبحوا كانهم بالضبط الظلام محوط عليهم من كل ناحيه. وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، يعني مغمسين من رؤوسهم لرجليهم في هذا الضلال. وده شان الضلال، يفضل يحيط بالانسان لحد ما يصل الى المرحله اللي نفسه الان فيها، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا انما الحق دايما يعلو بصاحبه. عشان كده عبر باداه ايه؟ الجر على. وان او اياكم لعلى هدى، الحق يعلو والباطل يسفل. نعم. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. الايه. ومن ثمره تمسكهم بالحق الغلبه والعلو والظفر والعاقبه، قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ليه؟ موسى وهارون أتبع الناس للوحي المنزل عليه، وبعدين من تبعهم على هذا السبيل. ولهذا قال الله عز وجل لهما ايه؟ انتما ومن اتبعكما الغالبون. زي ما قلنا قبل كده، ان على قدر الاتباع تكون الغلبة وتكون الكفاية. وقال تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم. طب جند الله هم حزب الله، حزب واحد ولا احزاب؟ الا ان حزب الله اولئك حزب الله. اذا هو حزب واحد فقط، غير كده لا يوجد سواه، او لا ينجو ولا يغلب سواه. وقال تعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. بل ان من سنة الله عز وجل في خلقه ان يرفع اهل طاعته فوق الكل، كما قال تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام اني وإيه؟ ها؟ المهم محل الشاهد وجاعل الذين اتبعوك إن فوق هو ده المهم، يبقى الاتباع يعلو الانسان غير كده لا يرجو علوا، وان بلغ اعلى المناصب في الدنيا فمصيره الى ذل ربما يباشره في الدنيا، فكان لا يظن انه يترك هذا المنصب ابدا. نعم. ويعني طبعا هذا في القرآن والسنة كثير جدا. وأيضا نختم هذه الفائدة من فوائد أحاديث الطائفة المنصورة أنها صابرة مصابرة مرابطة حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم على ذلك. وصية اللي ختم بها الله تبارك وتعالى سورة آل عمران بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا أو منهم، قال بل منكم. فهنيئا لمن تمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لينال هذا الفضل والأجر. ومع أول خصائص أهل السنة إن شاء الله يكون حديثنا المقبل بإذن الله تعالى، ونجعله إن شاء الله يوم الأحد المقبل حتى لا يتسع، يعني يوم الأحد نكمل حديث الأربعاء ونخلي درس واحد إن شاء الله في هذا الباب بإذن الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع أهم خصائص وسمات منهج أهل السنة والجماعة. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من بين الفرق 73 التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الطائفة المنصورة التي لا يخلو منها زمان والله عز وجل معهم وناصرهم، وإن تكاثر عليهم الأعداء وازدهنت حولهم الخطوب وتفاقمت النوازل والمصائب، فهذه الطائفة لا تزال قائمة على أمر الله عز وجل حتى يقضي الله تعالى أمرا كان مفعولا. وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بحديث الفرقة الناجية أو أحاديث الفرقة الناجية وأحاديث الطائفة المنصورة، لنأتي إلى أهم خصيصة وسمة يتميز بها منهج أهل السنة والجماعة. وإن كنا نرى من القلوب العقول إعراضا عن هذه السمة التي يتميز بها أهل السنة عن غيرهم، ألا وهي الاهتماء بكتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة وتدبرا، والاهتمام بالحديث النبوي الشريف معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي مع إتباع العلم العمل. فلا بد من تحصيل قوتين لا غنى للمرء عنهما، فضلا عن أن ينتسب إلى أهل السنة والجماعة. لا يستغني مسلم عن هاتين القوتين. فإذا ما نظرنا إلى طائفة من بين عموم المسلمين تتميز بانتسابها إلى أهل السنة والجماعة، فلا بد أيضا أن تتميز بهاتين القوتين، القوة العلمية وهي الإلمام بما يمكن الإلمام به من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وفهما وتدبرا وتطبيقا. وتطبيقا هي القوة الثانية، أعني القوة العملية. ولا بد من اجتماع القوتين، قوة علمية وأخرى عملية، لأن الذي يعلم ولا يعمل شبيه باليهود المغضوب عليهم، والذي يعمل بغير علم شبيه بالنصارى الضلال. ولكي يستقيم المرء على الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، فلا بد أن يحصل القوتين جميعا، القوة العلمية والقوة العملية. ولنبدأ بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب المبارك يوصف القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك. تصور معنى ومدلول هذه البركة في هذا الكتاب. الله عز وجل هو الذي وصف هذا الكتاب بأنه مبارك، يعني البركة تحيط به وبحامله علما وعملا من كل جانب. كيف لا؟ والله تعالى يسأل سؤالا يحتاج إلى جواب. أولم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليك؟ يعني ذاك يكفيك؟ بل أعجب من ذلك، للإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يذكر أكثر سورة في كتاب الله ويقول: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة إيه؟ العصر. ليه؟ بيتكلم الان عن قوتين لا بد منهما، قوة علمية وقوة عملية. القوة العملية دي اما تتعلق بالانسان نفسه او تتعلق بايه؟ بغيره. فالله تعالى يقول والعصر، اللي هو مدة بقاء الانسان على قيد الحياة، وهذه المدة هي رأس مال المسلم في تجارته مع الله عز وجل. فإن اغتنمه واستغلها فيما يقربه إلى الله تعالى أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. ويوم القيامة وهو يعض أصابع الندم يسمع هذا التوبيخ: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. سمعنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير في لقاء الاحد الماضي واللي قبله بيتكلم عن اغتنام الايام والاحتضار بها، لان الله عز وجل قال: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكور. قد واحد فاته خير كان يمكن ان يحصله في النهار، فامام الليل يمكن ان يستدرك فيه ما فاته بالنهار. فيفاته من الليل ما يطمع في ادائه او يطمع الى اغتنامه، يبقى يعوضه فين؟ في النهار. لكن لو تتابعت الغفلة عليه نهار يتصل بليل وليل يوصل الى نهار والغفلة متتابعة، فأنى يستدرك ما فاته. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. فالعصر العمر الذي اعطاه الله عز وجل للانسان فرصة ونعمة سيسأل عليها بين يدي الله عز وجل، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. وكلنا يحفظ حديث ابي برزة رضي الله تعالى عنه: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع، ومنها عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ادلفه. والعصر ان الانسان لفي خسر. الله عز وجل هو الذي قدر هذا، ان جميع بني البشر في خسران مبين الا الذين امنوا، وهم الذين كملوا قوتهم العلميه بمعرفه الله عز وجل حق معرفه وما يجب له سبحانه وتعالى، ثم ترجموا ذلك الى واقع عمل لتزكية انفسهم، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلاص حصلت التزكية الذاتية للنفس من خلال الايمان والعمل الصالح، بقي حق الاخرين عليه وهو وتواصوا بالحق. ولما كان التواصي بالحق يعرض المرء لبعض الإيذاء، قال: وتواصوا بالصبر. آية قصيرة، يعني سورة أقصر سورة في القرآن الكريم، تكفي الإنسان لو تدبر فيها وعلم معناها وعمل بالصبر. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان لا يكفي أن يكمل نفسه من الناحيتين العلمية والعملية حتى يسعى إلى تسليم غيره، لأنه لما كان الجزاء من جنس العمل فبقدر حرصك على تزكية المسلمين وإعلاء حقائق حقائق الدين في نفوسهم على قدر ما يعلي الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان وينمي شجرته في قلبه. واحد حريص غاية الحرص ان كل الناس تحمل هذا الدين وتقوم بموجبه او تعمل بموجبه حتى وان كان مقصرا في بعض الجوانب. بحرصه هذا يرتد اثره عليه ويساعده الله عز وجل على ما كان عاجزا عليه من ذي قبل. واحد حريص ان الناس لا تهتدي، يبقى الله عز وجل يحدث الهدايه في قلبه وييسر له اسبابها. فهنا لما الله عز وجل قال اولم يكفهم انا انزلنا اليك الكتاب يتلى عليهم، لكن طبعا القران لا يستغني عن السنه كما سياتي بيانه ان شاء الله. ولهذا ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الانبياء الا قد اعطي من الايات ما امن على مثله البشر. كل نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله عز وجل من الآيات البينات والمعجزات الباهرات ما جعل الناس يؤمنون به، لا سيما وأن هذه الآيات كانت من جنس ما تسوق فيه أقوامه. إذا كانوا تفوقوا في السحر فتأتي الآية تبيها بالسحر وليس السحر، إذا كانوا تفوقوا في الطب فتأتي من هذا الباب وهكذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قد أعطي من الآيات أو من هذه الآيات أكثر مما أعطي قبله أو من قبله، إلا أنه لم يلتفت إلى كل هذه الآيات. لا من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحى الله عز وجل إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بإيه؟ بالقرآن والسنة. ليه؟ لأن كل معجزة حسية وقعت لنبي من الأنبياء السابقين هذه المعجزة يؤمن بها من؟ الذي رآها أو سمع عنها ممن يثق فيه ممن رآه. واحنا طبعا في مثل هذه الأيام بنسمع بعض يعمل الأفشات يقول لك إيه اللي تشوفه تصدق نصه واللي تسمعه ما تصدقش منه حاجه. للاسف واقع المسلمين ممكن يكون بيؤيد هذه المقوله. بنسمع كثيرا لكن نسبه التصديق اللي يتحول الى واقع عملي محدوده جدا وكان الناس لا يصدقون. لكن القران الكريم معجزه دائمه وخالده باقيه الى يوم القيامه. كل واحد ينظر في القرآن الكريم بنوع من التجرد والتأمل يجد به يتفهم. حتى سبحان الله العظيم القرآن الأصل في إعجاز، إعجاز إيه؟ الأصل في إعجاز القرآن إعجاز لغوي، ده الأصل في إعجاز لغوي. لكن النهاردة انظر إلى الكتب المؤلفة في إعجاز القرآن، الطب والعلم والسياسة، كل أنواع ما يحتاجه الناس في حياتهم تجد مؤلفات في إعجاز القرآن في هذا البلد. مع أن الأصل أنه إعجاز إيه؟ لغة. لكن بفضل الله عز وجل كل يوم تأتي مكتشفات قد سبق القرآن إلى ذكرها وبيانها، وإن لم يكتشفها الناس إلا في هذه الأيام بل لا يزالون عاجزين عن اكتشاف الكثير والكثير منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه بيلغي كل الآيات الحسية أو المعجزات الحسية التي أيده الله عز وجل بها ويكتفي بإيه؟ بالقرآن الكريم وحده. ومن هنا كان هذا الأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فمن يتذكر؟ وإيه يذكر؟ يذكر بالقرآن، ولا يتذكر إنسان بمثل ما يتذكر أو يذكر بالقرآن الكريم. لماذا؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، صوت هداية ونور مبين وفرقان. وأوصف القرآن كثيرة جدا في القرآن الكريم نفسه. فبهذا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي به من ضمن الآيات التي أيده الله عز وجل به. في آيات حسية كثيرة جدا، قالت انشقاق القمر وتسبيح الحصى في يد من تكلم وانفجار الماء من بين أصابعه وأشياء كثيرة جدا، ولكن كأن الله يلغي كل هذه الآيات يكتفي بآية واحدة وهي كتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفعة الحقيقية لا تكون إلا من هذا الباب، من باب القرآن الكريم. يرفع من آمن به وعمل بمقتضاه، ويقبض من أعرض عنه ولم يقف عند حدوده. ونص كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، أو قبلها قال: والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس حركة دائمة لا يقصرون عن الحركة أبدا، لا بد أن يعمل، حرك روح ويجي وكذا، لكن هذا حركته في سبيل الرحمن، والآخر حركته في سبيل الشيطان والعياذ بالله. قبل يقول: والقرآن حجة لك أو عليك، يوضح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن يكون القرآن حجة وعلى من يكون حجة. يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن وأهله، بالحسين الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. يبقى أهل القرآن هم الذين يعملون به. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال كما في حديث أبي الدرداء وغيره: يقال لصاحب القرآن، الحديث الضرداء والآتي بعد هذا، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ارتفع درجة بعد أخرى، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يعني اللي يقرأ عن ظهر قلب 100 آية غير اللي يقرأ 1000، غير اللي يقرأ 10,000، غير اللي يخلص القرآن كله. وطبعا يحفظ القرآن عن ظهر قلب بقدر ما بيحفظ، بقدر ما يكون له من الثواب عند الله عز وجل، وسيأتي بيانه إن شاء الله. طبعا هنا يقال لصاحب القرآن، قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى: صاحب القرآن حامله او حافظه التالي له العامل به. يؤيده حديث بريدة رضي الله تعالى عنه ان سلم قال: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا. والبعض يضبطها: لا تقوم بهما الدنيا، يعني لو وضعت الدنيا في كفة وهاتين الحلتين في كفة لرجحت هاتان الحلتان. ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. فتصور لو انه هو اللي اخذه، يعني ده اخذ الابن بمساعدة الاب للقرآن يبلغ هذه المرتبة، فكيف لو اخذه هو وحمله هو وقام على حمله وتعلمه والعمل بموجبه. وهذا الحديث له شاهد من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بمعناه كما في السلسله الصحيحه شيخ الالباني رحمه الله. ويكفي اهل القران شرفا ان الله عز وجل نسبهم اليه نسبه أخص خصوص الرجل به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى أهلين من الناس. قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أي حفظة القرآن العاملون به هم أولياء الله عز وجل المختصون به، اختصاص أهل الإنسان به. شوف زوجتك، هل يمكن أن ينسب لواحد غيرك ثم يفحص زوجتك؟ المثل الأعلى، ابنك هل ممكن ينسب لواحد غيرك؟ لو نسب لواحد غيرك يبقى مصيره جهنم والعياذ بالله لو كان يعلم ذلك. فكأن الله عز وجل يضيف حملة القرآن الكريم إليه ويشرفهم بهذه النسبة أو هذه الإضافة بهذا الوصف أو على هذا القدر. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله تعالى إكراما بالشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. أنت تجل الله عز وجل في واحد يجرؤ ألا يعظم الله تبارك وتعالى وألا يجل ربه تبارك وتعالى، كل يبحث عن إجلال الله عز وجل وتعظيمه، فالسبيل موجود. إن من إجلال الله عز وجل إكرام بالشيبة المسلم وحامل القرآن، فإكرام حامل القرآن من إجلال الله تبارك وتعالى، لكنه غير الغالي فيه، والغلو هو تجاوز الحد. والجافي عنه، اي الذي يترك العمل بموجبه ومقتضاه، لان القضيه ليست قضيه حمل القران او حفظ القران، ولكن المهم او الاهم هو ايه؟ الوقوف عند حدوده والعمل بموجبه. وحامل القران غير الغالب والجافي عنه. ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. أكثر محامي في الدنيا لا يقارن بالقرآن الكريم. ماحل يعني مدافع ومنافع عن حامله. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القضية الآن كل الأحاديث التي سمعناها وطبعا في معناها كثير جدا تدندن حول جزئية هامة جدا ألا وهي ترجمة القرآن وحفظ القرآن إلى واقع عملي. فلا بد لحامل القرآن أن يتميز عن غيره، فهي نعمة، بل لعلها أفضل نعمة بعد نعمة الهداية يؤتاها عبد. أفضل نعمة الله عز وجل يمتن بها على الإنسان أنه يمكنه من حمل كتاب. لكن هذه النعمة لا بد أن تشكر، وشكر النعمة تصريفها في مرضاة الوهاب لها سبحانه وبحمده. وهذا يلزم منه الوقوف عند حدود هذا الكتاب العزيز والتخلق بأخلاق. وكم كانت عائشة رضي الله تعالى عنها فقيهة، لما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. لأن هل نتصور إن ممكن يكون فيه خلق عظيم أو أدب ثاني خارج عن القرآن الكريم؟ هل يتصور إنسان إن ممكن يكون فيه خلق عظيم أو أدب من الآداب الثانية يخرج عن كتاب الله عز وجل؟ فلما إنسان يتخلق بالقرآن أو يكون قرآن يمشي على الأرض، إذا ترجمة واقعية لهذا الكتاب العزيز، ومن هنا يأتي نصر الله عز وجل. ذكرنا لكم قبل ذلك فيما يترتب عليه النصر، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم انتصر يوم حول أصحابه صورا حية تمشي بين الناس مجسدة لهذا الكتاب العزيز، يعني رباهم على مائدة القرآن الكريم، ثم أطلقهم في الناس يتكلمون بالقرآن ويتحركون بالقرآن ويتعاملون بالقرآن يسكنون بالقرآن، كل حياتهم قرآن في قرآن. ومن ثم انتشر الإسلام بفعلهم وسلوكهم قبل أن ينتصر وينتشر بكلامه. فهل يمكن أن نطمع في العودة إلى هذا النبع الصافي؟ لكن للأسف اليوم لعل حملة القرآن الكريم إلا من رحم الله تبارك وتعالى من أسوأ المسلمين خلقا وتعاملا. كم من الناس يحمل القرآن الكريم اليوم ليتأكل به أو ليكتسب من ورائه أو لينال مكانة بين الناس كإمامة ونحوها أو نحو ذلك؟ لعل الأكثرية في هذا الجانب السيء للأسف الشديد. أقول إن القرآن نعمة، ومنا من أعظم المنن التي يمتن الله عز وجل بها على خلقه، فهل وقف حاملها عندها وفكر فيها وعلم أنه على ثغر عظيم من ثغور الإسلام فليحذر ويتوقف ان يضرب الاسلام من قبل. النهاردة اقل خطأ بيقع فيه واحد يقع اسلام او معروف بين الناس انه حامل لكتاب الله عز وجل يصير خطأه بين الناس وينتشر انتشار النار في الهشيم حسب الجاه. ليه؟ لان الناس بتعظمك، الناس بتجلك لهذه النعمة اللي حرم منها الكثير، وللأسف هو لا يبالي بها. هل سمعنا في تاريخ السلف ان كان الواحد منهم يذكر بآية ويتجاوزها لحظ نفسه؟ حصل. قلبوا صفحات الماضي كده شوفوا ان كان اعظم قيد يقيد به الرجل كتاب الله عز وجل. خلاص هو في قمة هيجان او غضب ويسمع الآية سبحان الله العظيم كأن شيئا لم يكن. لكن النهاردة ممكن تسمع بالفم المليان من واحد لو ان هذا الشيء دخلني الجمع مش عايز الجمع. وصار ما انت عايز ان شاء الله كان تذكر بآيات واحاديث وفيها من الفضائل ما يكيل لعاب المرء عليه، ولكن نفسك ايه نفسك ان شاء الله جنب ايات الله عز وجل، انسك جنب الفضل ان ربنا سبحانه وتعالى وعدت بيت القرآن مصدق ولا مش مصدق. كيف يرضى الانسان لنفسه ان تقوده نفسه؟ نفس امر بالسوء ينزل على حكمها زي مش عارف. والله عز وجل حذره وان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. ومع هذا لك والله معلش الموضوع ده صعب على نفسي ومش قادر عليه. يعني ايه مش قادر عليه؟ وليه مش قادر عليه؟ هل انت مش طمعان في فضل الله عز وجل؟ ذكرنا قبل كده موقف ابو بكر رضي الله تعالى عنه في حادث بنته، وفيها عند الانسان اعز من شرفه، في عند الانسان اعظم من عرضه. وعرضه ليه؟ صديقه بنت الصديق زوج النبي الامين صلى الله عليه وسلم. لكن خلاص الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ لا لا خلاص خلص القصه. عمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين خلاص خلص القصه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين تقرا الايه على علي بن الحسين وخلاص. يعني حصلت سجده في وجهه خلاص عفوت كظمت غيظ عفوت عنك انت حره لوجه الله. ايه ده؟ ازاي ما نتعلمش من هؤلاء الناس؟ هم دول حمله القران صحيح. انما النهارده تجد اشياء غريبه جدا في واقعنا. احنا يعني لا نقول ان احنا وصلنا المحطه الملائكيه، ولكن لماذا لا نسعى؟ ليه ما نحاولش ان احنا ننتصر على انفسنا كل صغيره وكبيره؟ الناس سلم ما امرناش ان احنا نلين في ايدي اخواننا؟ هو معنى ان لينوا في ايدي اخوانكم يعني لما اقول لك اتقدم يا شيخ فلان على الصف شويه يطلع قدام، وانت يا فلان ارجع ورا، وانت يا فلان ضم رجليك، ده هو ده اللينو المطلوب فقط في ايدي الاخوان؟ يعني اللين في الصوره والحقيقه ما فيش لين؟ لما اجي اقول لك يا فلان بينك وبين فلان خصوم، الى متى هذه الخصومه؟ نريد ان نزيل هذه الخصومه لله. طب كلمة لله النبي صلى الله عليه وسلم مش قال ومن سألكم بالله فأعطوه ومن حلف لكم بالله فصدقوه؟ ليه؟ كلمة الله دي موقعها من نفسك ايه؟ ليها صدق نفسك ولا لا؟ قلبك اتحرك ومشاعرك تتحرك نحوها ولا لا؟ ولا هي كلمة أصبحت زي اي كلمة تانية. ده ربنا سبحانه وتعالى لما كلم في سورة الانعام، سورة الانعام مليئة بالعظات والعظة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم لتوجيه واحد، قال له ايه اللي يخصنا في المسألة هنا؟ رب الجلالة الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم العجيب. انت علق نفسك بالله الله بس، هل ممكن نوصل للمرحلة دي؟ نرجو ده، وهو ده القرآن بيأدبنا بهذا الأدب، ان لفظة الجلالة الله يكون لها واقع عظيم جدا في نفس الإنسان. ايه القضية ان انا اتنازل عن بعض حقوقي لله؟ ايه القضية ان اطمع في عفو الله، في مغفرة الله، في جنة الله، في اشياء كثيرة جدا؟ يبقى هو ده الترجمة الحقيقية للقرآن اللي انا بحمله، للصلاة اللي انا بصليها، انا بصليها لله ولا بصليها لمين؟ ها؟ نقول آية كده ولا ذكر الله أكبر حدها إيه؟ حدها إيه؟ طيب اقول من الأول اتلوك وأوحي إليك من الكتاب، بعدين واقم الصلاة، بس يبقى احنا وصلنا لايه؟ في قرآن بيتلى وفي صلاة بتقام وفي الاخر كل ده ايه؟ ولا ذكر الله اكثر. هيوصلنا لمرحلة ذكر الله تبارك وتعالى، هيملأ قلبي بمحبة الله، هيعرفني مدلول هذه الكلمة المفروض تأثر في نفسي بايه؟ يبقى لما اقول الله خلصت القصة. عشان كده كان ربنا وذكروا عن عيسى عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذا يعني موقفنا من الإسرائيليات ان احنا لا بنصدقها ولا بنكذبها، لكن هذا ليس بكثير على نبي من انبياء الله عز وجل، انه رأى رجلا يسرق فقال له انت فعلت كذا؟ قال لا والله ما فعلت. قال ايه؟ آمنت بالله وكذبت يا إلهي. يعني تكذب عليه واحد تكذب عليه والرسل الرجل حلفني بالله يبقى علي انا اعمال رسول شيء وامنت بالله. يا جماعة القرآن ده نعمة، بقول نعمة عظيمة جدا، عايزين نعيش في جوه. عشان زي ما قلت قبل كده او في ثنايا كلام الان، ان كانت تحب تسلم واحد تعمل ايه؟ تقرأ عليه القرآن، تقول له آية واحدة طبعا، هتاخد اللي عنده أكثر من اللي عنده بمراحل، بس انت تقول ايه؟ آية تتناسب مع الموقف اللي انت بتتكلم فيه، كفاية بعد آية واحدة، والله ما تحتاج ان انت تسميها مرة ثانية. والعجيب ان امثال هؤلاء كان الواحد منهم يصرح بانه كأنه بيسمع الآية الأول مرة. ليه؟ احنا قلنا كثرة الانساس تفقد الاحساس، ما يسمعها قبل كده متأثر، ومرة واثنين وعشرة متأثر، هتيجي انت تكون حاله مش مرة كأنك ما بتقولش حاجة. انما لو هو تأثر بها اول مرة ووقف عندها وبدأ يوزن نفسه من ذنها، هتجد المرة الثانية هو احسن شعورا بها ووقوفا عند حدود. انما زي ما قلت واسمعها مره واثنين وده قالها، ولكن ما حصلش اثر، وبالتالي كثره الانسان بتفقد الاحساس. فمن هنا قلت ان كل الاحاديث اللي معانا بتدندن حوالين ايه؟ حمل القران يساوي العمل به والوقوف عند حدوده. بعض الناس يظن ان حمل القرآن صعب، يقول لك انا والله خلاص انا كبرت والذاكرة بتاعتي ما عادتش بتساعدني وانا بنسى بسرعة مش عارف ايه. يعني هذا ضرب من ضروب الجهاد وباب من ابواب الجهاد، اللي هو انك تعمل. وزي ما قلت في خطبه الجمعه الماضيه، الله عز وجل لم يسالك لماذا لم تصل، ولكن سيسالك لماذا لم تحاول. حاول واصبر على محاوله. انت عاجز انك تحفظ صفحه في اليوم، يبقى نص صفحه، يبقى ثلث صفحه، يبقى ثلاث ايات، يبقى ايه، لكن على الاقل ما يعديش يوم الا وانت حافظ حاجه. تصور انت لما تلقى الله عز وجل بهذه النيه، يبارك الله عز وجل في جهد المقل ولا لا؟ يبارك فيه جدا. ولكن المهم يكون ده في دماغك. هل آية صعبة عليك انك تحفظها في اليوم؟ طب ليه الناس بتحفظها؟ في حين ان هو بفضل الله عز وجل، لو قعد يحفظ آية ده ممكن يحفظ روحه. طب لو قلنا بعد كل صلاة آية، بعد كل صلاة آية، أو قبل كل صلاة يجي بدري شوية ويمسك المصحف هيقول الآية يكررها كم مرة عشان يحفظها. أظن يعني لو أخذ خلق الله هيكررها 20 مرة، ممكن خلينا نقول 20 مرة، هتاخد الآية كام دقيقة؟ مش ممكن هتاخد دقيقة طبعا، حتى لو أي يعني طبعا مش هتقيس بأية الدين مثلا، أو لا خلينا نقول الآية اللي هي بالظبط هتاخد الدقيقة. يعني ممكن لو كررها 20 مرة مش هياخدوا منه 5 دقائق. خلينا ياخد 5 دقائق، 5 دقائق كتير على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى 5 دقائق، 5 في 25 دقيقة بكم آية؟ ب5 آيات كل يوم. ده بقول ايه اللي هو يعني مفيش خالص. وهيقوم جاي يشجعه الكلام ده ان يقوم بالليل يصلي ب5 آيات دول في كل ركعه ويكررهم. اقف كم عصفور بحجر بقى دلوقتي. شوف الثواب اللي هيترتب على قراءه الايات دي زي ما هياتي ذكره ان شاء الله. في نفس الوقت انه تشجع على انه يقوم الليل ب5 آيات دي. واثقل حفظه وهو في عمل من احب الاعمال الى الله عز وجل، زي ما نتكلم قال ايه، احب العمل الى الله ادومه وانقذ. احنا مش هنقول لك من البدايه ادخل واحفظ كل يوم ركن، لا، زي بقول لك ايه مع كل صلاه يبقوا 5 آيات في اليوم. بلاش يا سيدي 5 آيات، خليها ايه في اليوم. في السنه 365 آية، في 10 سنين يبقوا كام؟ 3650. وصلنا لقد ايه كده؟ نص القطعه. في 10 سنين احنا بقى كلنا كده كده قاعدين قدامي دول بالغين بقى لهم كام سنه؟ بقول كل يوم ايه؟ ايه؟ واحد يقول لك ايه يعني؟ ده انا اتكذب نحفظ ايه؟ ده حال المنافق بقى. ومنهم من يلمسك في الصدقات. او ايه؟ لا لا مش في الآية الثانية اللي هي التوبة اللي هي الذين يلمزون المطلوعين من المؤمنين في الصدقات والرجال لا يجدون إلا جندهم فيسخرون منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة، فما عندوش يعمل ايه؟ يقول لك خلاص انا اعمل ايه؟ اضرب الارض اطلع بطيخ ويسمع الكلام ده؟ لا، يروح يشتغل ايه؟ عساه. وياكل ايه؟ فالمنافقين يشوفوه يقول لك ايه؟ ده الله عز وجل غني عن صدقة هذا. يعني ايه الكرش بتاعه ده هيعمل ايه؟ ولما يجي واحد بنفقه كتير يقولوا ده مراد. لا عجبهم كده ولا عجبهم كده. احنا قلنا الاصل في الاطلاق انك تطرد كلام الناس ده وتجعله خلف ظهرك. هو الناس هيقول لك انك بتحط هي خفتك انت حاطط اللي في اليوم. طب لو انت حاطط خالص هيقول لك اذا اكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايحب احدكم ان يغدو الى ضحان او الى العقيق. جبلين قريبين من ايه؟ من المدينه. فياتي بناقتين كوماوين افضل النوع عند العرب في غير اثم ولا قطيعه رحم بمنتهى الراحه والبساطه. كان كلنا يحب ذلك. واحد يطلع لاخر البلد كده يتحدوا جمالين ويجي. فقال لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث. يعني ممكن بقى ايه الواحد يحصل له 10,000 جنيه ده افضل من 10,000 جنيه. ايتين بالله عليك لو الكلام ده اتقلنا كلنا الوقت هنعمل ايه؟ لو واحد جه قال يا جماعه ده في اخر البلد ده في البحر ولا في المنشيه جمال بتتوزع مجان هيستنى حد هنا؟ ده الله عز وجل قال هذا للصحابه فاذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائمه. اي حد يستنى لنا هنا احنا بقى ان شاء الله في بيت نجري ويعني ما شاء الله التبريد في امور الدنيا وفي امور الاخر يقول لك والله معلش بقى اصلي مشغول بالعيال والمشاغل اللي انا بحطها. لا اخي يعني زي ما قلت جدولها خلاص ايتين افضل من جمالين ثلاثه افضل من ثلاثه اربعه افضل من اربعه ومن اعدادهن من الفجر. بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بنصدقوش؟ طيب ما هي القضية يا جماعة ان احنا نوزن الاخرة على الاقل من ده الدنيا. نتعامل مع الاثنين بايه؟ جوا جوا. النهاردة لو اتقالك ان البضاعة اللي معاك ده هتبيعها في المنصورة 25 ضعف ارحمكم الله عن برج النور هتروح المنصورة ولا مش هتروح؟ ده ممكن يروح ماشي. فما صلاة الجماعة ممكن يتركها لأكثر أكثر. طب ليه؟ ليه الحفظ هنا إلى هذا الحد وهنا ضعيف جدا؟ زي ما قلنا الشيخ عبد الرحمن جزا الله خير لما عمل حلقة تعليم وتحفيظ دي حفظ ثلاث آيات في الليل في الليل ثلاث آيات يعني بالكثير قوي ربع ساعة نص ساعة توصل نص ساعة يا عبد الرحمن؟ ما اظنش قادر توصل نص ساعة. فين الناس اللي بتاخد تحت؟ طيب واحد ممكن يقول لك لا ده انا همتي اعلى من كده. طب احفظ مع اخوانك كسر ثواب المسلمين شجع الناس. لان النهارده لما يبص واحد يعني همته اتحركت نحو حفظ كتاب الله ويبص يلاقي الراجل قاعد مع اثنين ثلاثة يقول لك لو كان فيهم خير كان ولو جاهز خلاص يلا ثلاثة ومروح. انت همتك اعلى من كده صح؟ يمكن يحتاج لك تاخد واحد ولا اثنين على جنب قراءتهم صعبة او قراءتهم ضعيفة تعلمهم تتلخص او تحفظ وفي الاخر احتسب المسألة. احنا نحفظ حديث الناس صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. يا جماعة لو تصورنا الطريق الموصل الى الجنة شكله ايه؟ عارفين شكله ولا مش عارفينه؟ ما هو الصراط منصوب على جسر ايه؟ جهنم. الصراط ده ايه؟ شكله ايه؟ ها؟ ادق من الشعرة واحد من السيف وعليه كلاليب. تصور انه يكون بالشكل ده وحواليه خطاطيب. اللي يعدي يدخل الجنة. لازم من الأنصار دي. طب لما تسمع الحديث ده ويقول لك سهل الله له طريقا الى الجنة. الطريق هيكون سهل جدا. اول حاجة يكون ممهد. ومش ممكن هيكون طريق ممهد وهو احد من السيف وادق من الشعر زي الواحد عايزه ما شاء الله. يعني واحد لما بيكون عدى على نحلة محطوطة على ترعة ولا حاجة بيبقى ماشي يعني يقول يا رب ودي نحلة قد كده 50 سم عرضها ولا حاجة. طب لو ما عدى على ماسورة بقى مدورة كده بيحلق على دور كبير وهي قسم كده ماسورة من اللي يبقى هو خايف لحد عليها على رجله التاني. طب ده زي ما نفسنا الان ايه لحظة مذلة يعني حتى مع كل الكلام ده ظاهره انه املس جدا مع الخطاطيف. لما ربنا يقول او نفسه لم يقول سهل الله له طريقا الى الجنة يعني ما في بقوله شمل العقبات اللي كله كل الخطاطيف والكلام ده نايمة الناحية الثانية يعني ما فيش حاجة طريقه خالص يجري حد ما يوصل ايه الجنة بايه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم نفس الحديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا كل حفظ الحديث نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. هذا لفظ صحيح مسلم رحمه الله تعالى في السنن عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عن نفس الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم ليستغفر له ما في السماوات او من في السماوات ومن في الارض. حتى الحيتان في البحر السمك وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم وان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ واحد. عشان كده كان استلم حديث الصحيحين ولو عد الطرق عن ابن عمر بن عباس وغيره وابن مسعود وغيرهما لا حسد الا في اثنتين فذكر منهما ورجل اتاه الله عز وجل القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. المساله بسيطه جدا لكن زي ما قلت المهم ان الانسان يضعها في دماغه ايه مع كل صلاه لو خمس ايات في اليوم. بلاش يبقوا خمس ايات لوحدهم مش هياخدوا منه وهي نص ساعة حفظ. خلوهم ياخدوا نص ساعة حفظ. ايه يعني نص ساعة حفظ او نص ساعة لله. قد يجي الصعوبة في البداية. لان الشيطان لابد انه يجتهد في منعه من هذا السبيل. يتصب الله عز وجل ان الذاكرة بتشحن بكثرة الحمل عليها. كل ما تشغلها اكتر كل ما تتشغل. العلماء يذكرون هذا وقالوا اي علماء لهم علاقة بالمسألة دي ان تصور عدد الخلايا العاملة او نسبة الخلايا العاملة في المخ كان نسبة الخلايا من 10 ل 15% نسبة الخلايا العاملة في المخ من 10 ل 13% اذكى واحد او اكثر ذاكرة بتشحن بتوصل 13% لا تتجاوز ذلك. فكل ما تشغلها سبحان الله كل ما تشتغل. لكن في البداية قد تجد صعوبة. فلماذا تنقطع مع اول صعوبة تجدها؟ لا اجتهد مرة والله انا اتاني احد الاخوة هنا. وبعد تقريبا شهر او اثنين كان يحفظ كتاب لعز وجل. قال انا الواضح انني ماليش في البلد ده وايه يعني الظاهر كده ان لا اصلح ان اكون طالب علم. قلت له اصبر ان شاء الله ستجد الخير باذن الله عز وجل. والله بعد 6 شهور بالضبط كان حافظ القران كل بمعاني كلمات بأسباب النزول، ومع هذا دراسة كتاب علوم القرآن للشيخ ممنوع الفقه ست شهور، يعني من بعد شهر واحد كان يأس وأنا من الشمال تعشي. أنا الذاكرة بتاعتي مش شغالة واللي بحفظه بنساه، فأنا إيه أروح أشوف لي شغلانة ثانية غير المسألة دي. نصبر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يأتيك بالخير. بقول بعد ست شهور كان حفظ القرآن بمعاني كلماته كلها بأسباب النزول حفظ صرف لاختبار عيشته وتحليله مع دراسه كتاب علوم القران. لكن هو زي ما قلنا المشكله ان احنا بننقطع مع اول محاوله، والشيطان بيظهر بينا يعني او زي ما يقول بيصنعنا مع اول جوله يعني. من الامور المهمه جدا في هذا ايضا وبتنشط ان يكون الانسان في بيئه صالحة للحفظ، في مسجد وسط اخوة طيبين ده يشجع. انما النهاردة هتقول انا احفظ لوحدي مش هتعرف، وهتلاقي نفسك بدل العذر مليون عذر. لكن لو ارتبطت ببعض اخوانك الطيبين، جبت النهاردة جبت ليه عملت ايه، شوف لعل هذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غدا الى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. تحدثك أنا ممكن أتعلم من الشرائع، ممكن أتعلم من إيه من الكتب، يقول ده خير، ولكن أعظم من ذلك إيه مساء المسجد، لأن المسجد هو البيئة الصالحة لمثل هذا الخير. هتتشجع وهتشجع غيرك، ولعل ده اشار اليه الحديث السابق وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لان مهم جدا ان الانسان يكون مستعد نفسيا، انما انت هتكون قاعد في البيت انت يا دوبك كده قررت الايه مرتين ثلاثه، يا ابو فلان عايزين معرفش ايه، البنت بتعيط، الواد بيصوت، اللي مش عارف ايه ايه، خلاص انقطعت ذهنك انشغل، مش ممكن هتحصل حاجة. وهو اللي بيميز الطب الصغير من الكبير في الحفظ ايه؟ ان ذهنه فاضي. تحضر انك تحفظ ذهنك منشغل. طبعا انا ما بقولش الان طريقة الحفظ، والا ان شاء الله يعني في رسالة بيعزاش عبد الرحمن ان شاء الله لعلها توزع عليكم قريبا في كيفية حفظ كتاب الله عز وجل وتيسير السبل لتحقيق هذا الغرض ان شاء الله تعالى. يبقى ده في الحقيقة اول واجب علينا نحو كتاب الله تبارك وتعالى، لانه كما قال سلم الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارجي. مين اللي يرضى ان يكون كذلك؟ واحد يقول لك طيب شيء ديك ادنى حاجه، طب ليه انت ما تطمعش في اكثر حاجه؟ انت على قدر ما هتحفظ على قدر ما هترتقي في درجه الجنان، يبقى ليه ما تطمعش؟ يقول لك خلاص الحمد لله انا معايا قل هو الله احد والمعوذتين واقتصار الصور وبصلي بهم الحمد لله انا اطمع في اكثر من كده. ليه ما تطمعش في اكثر من كده؟ انت لو جات لك فرصه مكسب مادي هتجري لها وتسعى اليها ولا لا؟ فيبذل كل جهده للوصول لها، اشمعنى بيا؟ ونقول يعني اي خير دنيوي او مكسب دنيوي من الخطا البين ان احنا نعقد مقارنه بينه وبين الخطا الخير الاخروي. لان زي ما قلنا قبل كده فيها بلا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ما فيش في الجنه من الدنيا الا الاسماء فقط، صدر تقال اه لكن لا شكل ولا طعم ولا ما فيش، هي مجرد اسماء فقط. طب ليه الواحد ما يطلعش في مثل هذا الخير؟ وكل مساله بسيطه جدا، لكن المهم ان الانسان يضع المساله في راسه ويجتهد في المواظبه عليها، هيجد باذن الله تعالى خير كبير جدا مع مرور الايام، بل انه قد يؤجر بحفظ القران كله وان مات قبل ان يتمه. يعني هو بيقول يا رب ده جهدي انا ما اقدرش احفظ في اليوم اكثر من ايتين ثلاثه، فانا هحفظ ايتين ثلاثه بس كل يوم واواظب على كده. وما هل نحذر فضل الله تبارك وتعالى ونقول له لا انت مت عند حفظ جزء واحد او جزئين يبقى مش هتاخد الا ثواب جزء واحد ولا جزئين من الكذب. ده الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هو همته كان ان يحفظ القران لكن العمر ما سعفوش. هياخد ثواب القران ان شاء الله كله وهيرتقي في الجنه بعدد درجات الثاني اللي حفظ القران كله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا اول واجب علينا تجاه القران الكريم تعلم علومه وتعليمه والدعوه اليه. ويكفينا في هذا ما ثبت في الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه سلم قال خيركم من تعلم القران وعلمه. قال خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه تقرب الى الله تعالى بما استطعت فانك لن تتقرب الى الله عز وجل بشيء احب اليه من كلامه. يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره. ولا يتصور ابدا من انسان يتقن القران من ناحيه التلاوه والحفظ والتجويد ونحو ذلك الا على ابن محصن. يعني هو ده اصل القران. اصل القران النبي صلى الله عليه وسلم اخذه فيه جبريل اخذه من الله عز وجل بالتلقين. والنبي صلى الله عليه وسلم اخذه من جبريل بالتلقين. والنبي صلى الله عليه وسلم لقنه للصحابه والصحابه لقنوه وهو ده طريق حفظ القران الكريم بالتلقين. قد يجتهد الانسان ويتعلم التجويد لوحده ويقرا لوحده لكن قلما يسلم من اللحن والخطا. قلما يعني لو كنا يعني استحالة ولكن هنقول قلة. فارتباطك بواحد مسلم هيوفر عليك يعني جهد كبير جدا وفي نفس الوقت هتضمن انك تدخل في زمرة الماهر بالقرآن الكريم. طبعا مع هذا التعلم يحافظ على تلاوته وترتيله. قال الله تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. كيف تبور هذه التجاره؟ اربع انواع التجارات هي التجاره مع الله واخص انواع التجاره مع الله اللي ايه؟ القران الكريم. ليه؟ الحسنه بعشر امثال. لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. عد بقى كده. الايه الواحده انها تكررها 20 مره عشان تحفظها قلت فيها كم حرف؟ وكل حرف ايه؟ بعشرة. مثلا قال في الرواية الأخرى في السنن لا أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر. كيف تبور هذه التجارة؟ ممكن؟ يعني خلينا نشتغل في ايه؟ 10 أضعاف بس مش إلى 700 أضعاف. خلينا في 10. تجارة الواحد بيجيب 10. تجارة مش هتلاقي صعبة التجارة دي ولا سهلة؟ الحمد لله كل الناس تقدر تتاجر فيها. مش محتاجة واحد يكون يعني خبير في التجارة ولا كل الناس تقدر تتاجر فيها. فمثل هذه التجارة العظيمة الرابحة يجب على الإنسان أن يجتهد فيها وأن يسعى لتحصيل أكثر ما يمكن تحصيله منها. وهي كما قلنا بل يؤكده كتاب الله عز وجل سهلة ميسورة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واحد يعدد بحال الكثيرين منا، تجدوا ما شاء الله طول مدة تعليمه يحفظ نظريات لمعرفش فيثاغورس وارشميدس وافلاطون ومش عارف ايه، حفظها صم، ويجي عند القرآن يقول لك حفظ القرآن صعب. ليه صعب؟ انت حفظت اقوال المناطقة والفلاسفة والرياضيين واللوغاريتميين ومعرفش ايه والاخره، طب ليه عند كتاب الله عز وجل الاصعب؟ هل انت مصدق بكلام الله تبارك وتعالى ولا مش مصدق؟ ربنا اللي تقول اهو ولقد يسرنا القرآن، يبقى اذا كان ميسر وانت تقول صعب انت كذاب، لاني مش هنكذب ربنا سبحانه وتعالى حتى لله، وانت بتأكل كانت انت تقول صعب اعرف ان الشيطان ضحك عليك ولا اسرار، لان ربنا قال يسر، يبقى هو ميسر ولا مش ميسر؟ واسألوا اللي حمل الكتاب، اسألوا الناس اللي حفظوا الكتاب الله تبارك وتعالى كان سهل ولا صعب بالنسبه لهم؟ والله من ألذ ما يمكن، لانه من اعظم العبادات ثوابا واقلها جهدا من اعظم العبادات ثوابا واقلها جهدا. يبقى اللي يفرط فيه ويدعي انه صعب كذاب ولا صادق؟ كذاب قولا واحدا. فيعني ان شاء الله بدل ما نقول لكم من اللي مستعد يحفظ كتاب الله، نقول لكم بقى من اللي مستعد يحفظ كتاب الله عز وجل. ابدأ من دلوقتي، ما تتأخرش لحظة. من الملابس روح ان شاء الله، لا ما تروحش، تقعد ان شاء الله تحضر الحلقة. تعزم العقد او تعقد العزم على انك ما تسوفش، لان التسوف خلاص، انت سوفت الملابس هتجيب اللي وراها هتجيب اللي بعدها وهلم جرا. واحذر انك تتخلف يوم واحد. طب نفسك يا اخي موظف، ولو اتاخرت جبت يوم ما عندكش بقى لا مرضي ولا عندك بتعرف تقول عليه لا اعتيادي، هتضطر ان انت تروح حتى لو بتموت علشان الحقد ما يتقطعش. طب اذا كان الركز يتقطع كله هتعمل ايه؟ يبقى عشان المحافظة على حافز 50-60 جنيه ولا غيره، ما شاء الله لو بيموت هيروح. ممكن يكون عنده ظرف طارئ جدا، ممكن يكون ابنه مريض محتاج انه يكشف عليه، يقول لمراته معلش حملي انت مش مشكله تعب بالمواصلات وبتاع ولا وقت واحد يجي معاكي بس روح اكشف عليه، لان ما اقدرش اغيب. ليه؟ لان لو غيبت الحفظ هيتقطع، انا ما عنديش اجازات وبتاع والحفظ هيتقطع. طب مش فاهم الكلام ده يا جماعه، ما يبقاش موجود في امر الاهل، واحنا بنقول الحكايه كل المطلوب 2-3 في اليوم، يعني نص ساعه بالكثير مع ربنا سبحانه وتعالى مع كتاب الله تبارك وتعالى اللي هو هدايا ونور وواد اخره. فقعد بيت الحاجه دي ناخد منك والله صلي بعد العشاء ما تكونش فاضي. طب بعد الفجر ما انتش فاضي، بعد الظهر ما انتش فاضي، بعد العشاء قال ما تطبع انت ما تموت وتدخل القبر تبقى تفضل ان شاء الله. في حين زي ما قلنا احنا رياضة حفظنا، علوم حفظنا، مواد اجتماعية على ايامنا وبيسموها دراسات دلوقتي حفظنا، كل حاجة حفظنا، انجليزي حفظنا، فرنساوي حفظنا، ولو قابلنا ايه هنحفظ. ونيجي عند القرآن والسنة لا صح. ليه صح؟ يا جماعة اعظم كيد بيكيدوا لنا الكفار ايه؟ اعظم كيف ان هم يوصلونا لنفس المصير اللي هم عليه. طيب المخرج اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه لنا والطريق اللي رسمه لنا هو ايه؟ ايه هو؟ القرآن الكريم. ايه الشاهد في القرآن؟ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين كفروا تعملوا ايه؟ يردوكم بعد ايمانكم كافرين. خلاص عرفنا هم عايزين ايه؟ هم عايزين كده ان احنا نبقى كفار زيهم. طب المخرج وكيف تكفرون؟ امر مستبعد جدا، ده المستحيل. وكيف تكفرون وأنتم وفيكم هوة المصر وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. عندكم قرآن السنة تكفروا ازاي؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبين ان اعظم مكر يمكره الكفار بنا هو ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مهما بلغ مكرهم الكفار ما بلغ فلن يؤثر في مسلم يتلو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعني أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه فإن آيات الله تنزل على رسوله فصلم ليلا ونهارا وهو يتلوها عليكم ويبلغها اليكم. يبقى هنا دلت الايه على امرين عظيمين. الاول عصمه اتباع الوحيين من الكفر، وان اعظم شيء يكيده الكفار من المسلمين هو ان هم يوصلوا الى درجه الكفر والعياذ بالله. يبقى الايه بينت الداء وايه وصفت الدواء. الداء هم عايزين نبقى كفار زيهم، والمخرج ما فيش غير الكتاب والسنه، وده نص كلام الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ما هي الحياة المطلوبة؟ حياة ايه؟ دنيا ولا الاخرة؟ اهي طيب. اعظم الحياتين حياة البدن ولا حياة القلب؟ حياة القلب. طب حياة القلب بتكون بايه؟ بالقرآن والسنة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، نقول اعظم الحياتين حياة القلب، ولا حياة للقلب الا بهذا النور والزاد الذي قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك اوحينا اليك روحا. واحد يعيش بدون روح ممكن؟ واحد روحه تطلع ويعيش؟ استحالة. هو ده واحد بدون قرآن استحالة يعيش، إلا إذا كنت البهيمة والعياذ بالله. يبقى واحد بدون قرآن بهيمة في مستقبل. مين اللي يرضى لنفسه أن يعيش بهذا الوقت؟ يقول لك ماني بقرأ. وليه ما تحفظش؟ مش هتاخد مصحف معاك وأنت في القبر، ولكن هتطلع من اللي جوه. وعلى قدر حرصك على حمل كتاب الله وحفظ كتاب الله قولا وعملا، على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك عشان تقرا زي السهل، وكل ايه ترتقي درجه درجه درجه لحد ما تبلغ اعلى درجات الجنان. ونستكمل الحديث في اللقاء المقبل ان شاء الله، سائلين الله تعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله تعالى واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئه الرحمن جل وعلا مع اهم خصائص وسمات منهج اهل السنه والجماعه جعلني الله وإياكم منهم وحشرنا جميعا في زمرتهم. وكنا قد بدأنا الحديث في اللقاء الماضي حول السنة الأولى من سمات منهج أهل السنة، وهي الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وحفظا وتفسيرا وتجويدا وتدبرا وفهما، والاهتمام بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معرفة وفهما وتمييزا لصحيحه من سقيمه، لأنهما مصدر التلقي وبهما يسلك العبد سبيل الهدى والرشاد في الدنيا والآخرة. ومع العلم يأتي العمل، إذ لا خير في علم لا يتبعه عمل ولا يورث خشية الله تبارك وتعالى. فلهذا نرى الأئمة رحمهم الله تعالى يبوبون في كتبهم التي جعلوها لنقل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبوابا تتعلق بهذه المسألة، مسألة ترجمة العلم إلى عمل، وبيان الفارق بين العلم النافع وهو الذي يورث خشية الله تبارك وتعالى ويحول الإنسان إلى قرآن يمشي على الأرض على نحو ما ذكرنا بعضه في اللقاء الماضي. وكنا قد بينا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى علموا من خلال مطالعة الكتاب العزيز أن أكبر ما يهدف إليه الكفار المتربصون بهم أو الحاقدون عليهم أو الخائفون منهم، أكبر وأهم ما يحرصون عليه أن يكونوا في الكفر سواء، ولا سبيل ولا مخلص من هذا الكيد الكبار إلا العودة الصحيحة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، الآيات. وذكرنا الأحاديث المتكاثرة التي تبين فضل أهل الله تبارك وتعالى الذين أو فضل أهل القرآن الذين هم أهل الله عز وجل وخاصته. ورأينا القاسم المشترك الأعظم بين هذه الأحاديث هو العمل بكتاب الله تبارك وتعالى، وانتقلنا إلى بيان واجبنا نحو كتاب الله عز وجل. فيتمثل أولا في تعلم القرآن وتعليمه والعمل به والدعوة إليه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا في الحقيقة يتفرع عنه عدة أشياء. أولها المحافظة على تلاوته وترتيله إحرازا لفضل قراءته. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أو كما في الرواية الأخرى ألف عشر ولام عشر وميم عشر. ولتكن هذه القراءة بتدبر وخشوع، حيث يقف المرء على رؤوس الآيات متدبرا متفهما لما يريده الله تبارك وتعالى منه، وليتصور أن ما يقرأ من كتاب الله عز وجل رسالة أرسلت إليه من الله تعالى، فإن كان يحب الله تبارك وتعالى حقا فعلى الأقل يسوي بين قراءته لرسالة الله عز وجل التي جاءته وخاطبه بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ورسالة حبيب لديه يبعث إليه برسالة بعد طول ديه. كم منا لو أن ابنه الذي يحبه غاب عنه فأرسل إليه رسالة، كم مرة يقرأ هذه الرسالة؟ وكم يتمعن ويتدبر وهو يقرأ كلمات الرسالة كلمة كلمة؟ كلما قرأها أعاد قراءتها لعل وعسى أن يجد فيها ما لم يجده في المرة الماضية، ثم يحتفظ بهذه الرسالة ويجعلها قريبة منه بحيث يطالعها في كل وقت يشتاق فيه إلى ابنه هذا. فهلا تعاملنا مع كلام الله عز وجل كتعاملنا مع كلام أبنائنا ورسائل أبنائنا وأحبابنا؟ لا ينبغي أبدا أن نزل الأمور بعدة موازين، فتكون الكفة الراجحة للدنيا وأهلها، وإن كان العكس هو الذي يجب أن يكون صحيحا. والله تعالى بين في كتاب، وكلنا يعلم هذا، أنه أنزل هذا الكتاب ليتدبر ويعمل به، ولم تكون الهداية من خلال كلماته إلا على هذا السبيل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هو كتاب مبارك كما قلنا في اللقاء الماضي، البركة تحيط به وبحامله من كل جانب، مع التدبر تحصل الذكرى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا بالتطبيق العملي كيف يقرأ القرآن وكيف يستفاد منه، كما نقل ذلك صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصف لنا كيف كان يقرأ. وبعض الناس في مشكلة أكثر الناس إن همه أن يصل إلى نهاية ورده، هو جعل لنفسه وردا جزء مثلا كل يوم، كل اللي يهمه أنه متى ينتهي من هذا الجزء. لكن كم واحد يقف مع نفسه بعد تلاوته ويتساءل كم استفدت من هذه التلاوة، وإلى أي مستوى ارتفع منسوب الإيمان في صدري بعد هذه التلاوة؟ سؤالين لا محيد للمرء عنهم. الأول، حجم الانتفاع بهذه التلاوة ما هو؟ ثانيا، مدى ارتفاع منسوب او مستوى الايمان في قلب الانسان الى اي مدى؟ الله عز وجل قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ثم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان. فدا علامة ظاهرة يستطيع الانسان بها انه يقيس مستوى ايمان. فاذا كان الايمان مكتملا في القلب ازداد مع تلاوة القرآن الكريم. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون. شتان بين رجل يسمع الوحي وما فيه من تكاليف فيستبشر بها ويسعد بسماعها ومعرفتها، واخر يتضرم بسماعها ويتمنى ان لو يكن لم يعلمها. لانه بعلمه او بعلمه اصبح علمه حجة عليه ان لم يعمل به. طيب انا كنت مرتاح قبل ما اعلم، كنت في حلم من العمل بما علم، فالان علم اصبحت مسؤول. لكن شوف قول الله تبارك وتعالى وهم يستبشرون. اذا الفارق بين المحب الصادق وغيره، المحب الصادق يستبشر بكل كلمه يسمع عن حبيبه، فكيف لو سمعها منه؟ وكنت الاصل ان احنا نتصور القران رسائل من ربنا سبحانه وتعالى الينا. المهم التدبر، وسياتي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كيفيه الانتفاع بالقران الكريم. كان المسلم يقرا مترسلا ومنتهى البطء، حتى لو ان واحد اراد أن يعد الحروف التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لفعل. يقرأ مترتبا، يقف على رؤوس الآيات، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، آية فيها دعاء دعا، آية فيها تعود تعود. بالله عليك، عندما يعيش الإنسان القرآن بهذا الوصف اي ثمرات يجنيها من وراء هذه التلاوه؟ واحد يقول لك طيب قضيه، ده انا لو عملت كده يبقى ان شاء الله عايز لي ساعتين ثلاثه عشان اقرا الجزء بتاعي لكي اختم القران في شهر. نقول لا مانع ان الانسان يجعل له اوراد مختلفه في المقاصد مع كتاب الله عز وجل. ودي تلاوه يقرأ بقى حجر او تدوير او غيره، المهم ورد بقراءة يستفيد من ثواب القراءة. ولا بد مع هذا الورد وبالتوازي معه ورد اخر للتدبر. وان كنت ارى الافضل ان قلب الانسان وخشوع القلب لا يؤاتي غالبا، فإذا ما ظفرت من عينك بدمعة ومن قلبك برقة مع آية واحدة تقف عندها فرصة. انت اجتهد الثاني، انت وقفت عند آية كان قبل كده انت قرأت ربع، قرأت ربعين، قرأت اكثر، قرأت اقل، لكن وجدت نفسك في هذه الآية لعلها تعالج مشكلة إيمانية عندك. فالإنسان مثلا يمر بآية فيها توعد للمنافقين وهو أدرى بنفسه، عارف إن هو رأى في مسألة معينة أو داهن أو جامد في مسألة معينة، يقف عند الآية لأنها بتعالج إيه؟ مشكلة إيمانية عندي. على حد ما بنقول نحن في المثل الفلاح اللي على راسه بصح، هو هيقف مع آيات القرآن الكريم يحاسب بها نفسه، الآية دي مش معايا، لا ديت أنا متجاوزها بعض الشيء وهكذا، فيقف عندها. طب ما فيش لا هذا ولا ذاك، زي ما قلت قد يجد رفقة في القلب أو دمعة في العين أو خشوعا في الجوارح أو نحو ذلك، يقف عند هذا المقطع ويربطه سواء كان في صلاة أو خارج صلاة. إنما هي القضية زي ما قلت إن هم أثرنا نهاية الورد أو آخر السورة أو إنه يقرأ في الليلة مثلا بحزب أو بجزء أو نحو ذلك، أنا مش كده. فحضر رضي الله تعالى عليه ثبت، وهذا قلته كثيرا، ان كان ربما قام الواحد منهم الليل كله بآية واحدة، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الانسان عندما يقف عند هذه الآية ويلمس عدل الله عز وجل وفضله ثم ينظر من اي الفريقين سيكون، من الفريق الذي يعاملهم الله عز وجل بالعدل أم الفريق الذين يعاملهم الله تعالى بالفضل، ولا شك إن لهؤلاء طرق يسلكونها ولأولئك طرق يسلكونها. مهم إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف حذيفة رضي الله تعالى عنه بالوصف الذي ذكرناه، حتى إن الصحابة رضي الله تعالى عليهم منهم من حفظ القرآن أو بعضه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع الاجتهاد في التدبر الاجتهاد في تحسين الصوت، صحيح ان حسن الصوت نعمة من الله عز وجل، ولكن على الاقل اجتهد في تحسين صوتك ما استطعت، فبقدر اجتهادك بقدر ما يعطيك الله عز وجل من الاجر وبقدر ما يستمع لك. كما ثبت صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله عز وجل لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. برضه هنا مسألة تحتاج انه ما يهموش يخلص ورده عنه، ولكن المهم انه يستجلب سمع الله عز وجل له. الواحد فينا لما بيكون بيحب واحد هو الحامل على الرياء فيه. يعني واحد مثلا يكون يقرأ قرآن بعدين قاعد جنبه واحد وعايز يظهر له انه حسن الصوت بالقرآن، عشان ايه؟ عشان الثاني يسمعه وبالتالي يثنى عليه ويقول انه صفته ونعته وهو الاخر. طيب ايها اولى ان يستجلب سمعه، الله عز وجل ام البشر؟ طيب يبقى هنا على الاقل انت في بعض الاحيان يكون كاخلاصك فتراعي العباد، يبقى الاقل انك تراعي الله تبارك وتعالى وتستجلب سمع الله عز وجل بتحسين صوتك ما استطعت، ولن يكلفك الله عز وجل فوق طاقتك. المهم انك تجتهد في هذا. وليكن لليلك نصيب وافر من قراءتك وقيامك، لقول الله تبارك وتعالى: ومن الليل فتهجد به، بهذا القرآن نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه الآية نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم، والتكليف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كل بقدره. فإذا كان الله عز وجل قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم طريق أو الطريق الذي يبعث به المقام المحمود ويؤهل له، فكذلك لكل عبد مقامه المحمود بين يدي الله عز وجل إن عمل صالحا. وأعلى ما يوصل المرء إلى ذلك هو هذا السبيل، يعني السبيل اللي رسم للنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس السبيل اللي رسم للأم، ولكن المقام المحمود اللي خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم بخلاف المقام المحمود اللي يكون لإيه؟ لغيره، ولكن لكل مقامه المحمود بحسب إيه؟ بحسب عمله. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. كما قلت في اللقاء الماضي، من أحسن ما يثبت الحفظ في الرأس إن اللي تحفظه بالنهار تقوم به بالليل، حتى لو آيتين أو ثلاثة. طبعا هذا مع الحرص على تعاهده ومراجعته، فهو غنيمة أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم البشارة بالسلامة من النار، حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله عز وجل بالنار، فكيف إذا جمع في قلب. طبعا كيف إذا جمع في قلب، هذا كلام كما كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لو جمع القرآن في إهاب، يعني إيه؟ جلد ما أحرقه الله عز وجل بالنار. فإن قصرت همة المرء عن حفظه كله فليحذر من تركه كله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الفارس. ثم إقامة حدوده والعمل به والتخلق بأخلاقه وتحكيمه والتحاكم إليه، فذلك سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. وذكرنا في هذا جملة أحاديث في اللقاء الماضي، ونذكر أو نضيف إليها قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. في أوامر وفي نواهي. في أمر بالقراءة اقرأوا القرآن، ثم مع القراءة العمل: واعملوا به ولا تجفوا عنه، في الجفاء الطرد والتجاوز، ولا تغلوا فيه تجاوز الحد، ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. لأن الحقيقة العدول عن العمل بالقرآن الكريم وتحكيمه والتحاكم إليه فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولنا أن نقف مع هذه الرؤيا التي قصها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ونقلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه أتاني رجلان، يعني ملكان، فقال لي: انطلق انطلق، وإني انطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع إلى قفاه أو على قفاه، وإذا برجل قائم على رأسه بصخرة يشدق بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها أي تدحرج الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إليه حتى يلتئم رأسه أو قال حتى يصح رأسه كما كان فيعود عليه فيفعل به كما فعل به المرة الماضية. تصور هذا الوقت هذه الحالة إنسان نايم مستسلم تماما لا حول له ولا قوة على فقه واحد قائد طول باقي الأسئل وفي يده صخرة كبيرة جدا فيلقي بالصخرة على رأس هذا النائم فتشدق رأسه أي تقسمه إلى قسمه والحجر يجري. طبعا معنى ان الحجر يجري ايه؟ معناه ان الطرقة كانت قوية جدا يعني لو بالراحة هيسكن مكانه لكن لو شديدة هيحصل ارتداد وبمقدار الارتداد ده يحصل ايه؟ التبحر لان لكل فعل ايه؟ رد فعل مساوي له في المقدار ومرد له في الاتجاه هو هيضرب بقدر ما تكون الضربة قوية بقدر ما هي ايه؟ هيتدحرج بالحجر هيروح يجيبه قبل ما يوصل له مرة تانية يكون دماغه رجع كما كان فيفعل به نفس اللي فعل منظر نسأل الله عز وجل العفو ونسأله تعالى السلام قال فقلت ما هذا فقال لي انطلق انطلق وذكر الحديث إلى أن قال له فكروا هذا المنظر طبعا القصة فيها مناظر كثيرة قال له إنه رجل علمه الله عز وجل القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة تصور الموت ومقدار هذا العذاب رجل علمه الله عز وجل القرآن إذا قلنا نعمة ومن حق هذه النعمة أن يشكرها المرء فإذا نام عنها وتساوى مع غيره ممن حرم هذه النعمة زي ما قلنا قبل كده كلام إمام الأجر عليه رحمة الله ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون وبنهاره إذا الناس يشتغلون وبحزنه إذا الناس يضحكون أو يطرحون إلى آخره لابد أن يتميز عنهم ربنا سبحانه وتعالى ميزه واصطفى بهذا الخير والله أعلم حيث يجعل رسالته فكيف يستوي مع غيره بل كيف يكون أسوأ من غيره حتى يكون للأسف من الصادين عن سبيل الله عز وجل وبالذات حمل كتاب الله تبارك وتعالى رجل علمه الله عز وجل القرآن.